الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في موضوع ضرر المعاصي وعقوبات الذنوب، ولو كانت من الصغائر وما ذاك إلا أنها معصية لله تدخل في مخالفة أمر الله وأمر رسوله. وقد توعد الله تعالى على معصيته وعيدا عاما، مثل قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والمعصية هنا يدخل فيها كل مخالفة لأمر الله تعالى، سواء كانت في صغائر الذنوب أو في كبائرها. وقد تقدم أن بعض السلف قال: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيته، انظر إلى أنك عصيت الله تعالى الذي هو رب العالمين وخالقهم، والذي هو المنعم عليك والمتفضل عليك، والذي هو مالك الملك مالك الخلق، له الملك وله الحمد. فمعصيته تعتبر تهاونا بأمره، تهاونا بحقه، اجتراء على مخالفته، تجرؤا على الذنب الذي نهى عنه والذي توعد عليه. فتكون هذه المعصية عظيمة إذا صدرت من إنسان يعرف حكمها، إن ذنبه يكون أعظم، حيث أنه تجرأ على ربه وخالقه ومالكه. ولأجل ذلك يكثر الوعيد على ذكر المعصية وعلى عقوبتها بأنواع من العقوبات وعلى أنواع من المعاصي. فمثلا إذا توعد على عموم المعاصي الذي هو فساد في الأرض، ووصف الله تعالى به المنافقين فقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا نقول: الفساد في الأرض من صفات المنافقين، وقد نهى الله تعالى عنه عموما بقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإصلاحها يكون بالطاعة، وإفسادها والفساد فيها يكون بالمعصية. وقد توعد الله عليه بأنواع من العذاب، مثل قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعنهم وأصمهم وأعمى أبصارهم، لماذا؟ لأنهم أفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام. ولا شك أنه يدخل في الفساد جميع أنواع الذنوب، تدخل في الفساد في الأرض، حيث أن المفسد هو الذي يسعى في الأرض بما يفسدها، يسعى في الأرض بأنواع المعاصي التي تؤول بصاحبها إلى كونه عاصيا لله ومخالفا لأمره وخارجا عن طاعته. فعلى هذا المعاصي كلها تعتبر فسادا في الأرض، وقد توعد الله عليها بأنواع من العقوبات. وكذلك ورد الوعيد الشديد في الأحاديث على أنواع كثيرة من المعاصي، كما تقدم ومر بنا أنواع من الذنوب التي توعد الله عليها. ولا شك أنها جميعا دون الكفر، ولكن مع ذلك توعد عليها بنفي الإيمان مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، وتوعد عليها بالنفي أن يكون من المسلمين مثل ما غشنا فليس منا، ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وتوعد عليها بالنار، وتوعد عليها بعدم دخول الجنة وما أشبه ذلك. فذلك كله دليل على أن المعاصي تؤثر في العاصي وأنها تضره، ولو كان معه أصل العقيدة، ولو كان معه أصل التوحيد، ولو كان معه أصل الإيمان. وذلك لأنها مع تكررها ومع ترددها تؤثر أثرا بليغا، حيث أن من آثارها أنها تقسي القلوب، وأبعد القلوب من الله تعالى القلب القاسي، حيث أنه لا يلين لذكر ولا يقبل على طاعة ولا يتعظ بموعظة. وكذلك أيضا تعمي البصيرة، إذا عميت البصيرة فإن الإنسان لا ينتفع بما يسمع، كما في الآية التي ذكرنا فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فالمراد هنا العمل المعنوي، أن أبصارهم ولو كانوا يبصرون البعيد ولكن لم ينتفعوا بها ولم يستفيدوا من النظر بها أعماها الله تعالى بسبب معاصيهم. فعلى العبد أن يعرف أن هذه الذنوب التي توعد الله تعالى عليها أنها تضر الإيمان وتنقصه وتقوي دوافع الشرك أو دواعيه، وتقوي الإقدام على المعصية ومحبتها، وتكون مخالفة لأمر الله تعالى ومخالفة لأمر رسوله، فيحصل بذلك سخط الله وغضبه. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن كردوس قال: قال عبد الله: الشرك أخفى من دبيب النمل. قال حدثنا أبو عبد الله قال وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال: الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة قال: دخل عبد الله على امرأته فلمس صدرها فإذا في عنقها خيط قد علقت، فقال: ما هذا؟ فقالت: شيئا رقي لي فيه من الحمى، فنزعه وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان قال: دخل حذيفة على رجل من عبس يعوده فمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيئا رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثني عثمان الشحام عن أبي الحسن قال: كان أبو الحسن يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن كثيرا من هذه التمائم والرقى شرك بالله عز وجل فاجتنبوها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله قال:

عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماوات والأرض. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: سمعت جري بن كليب النهدي عن رجل من بني سليم قال: عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، أو قال في يده: التسبيح نصف الميزان، والحمد تملأه، والتكبير تملأ ما بين السماوات والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن جري بن كليب النهلي عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهذه النصوص فيها كما سمعنا وعيد على معاصي، وهذه المعاصي دون الكفر، وبعض منها من أنواع الشرك، وأكثرها معاصي وذنوب لا تصل إلى حد الشرك، ومع ذلك توعد عليها، فما كان منها من الشرك فإنه يعتبر أكبر من الكبائر. وقد ذكر العلماء الفرق بين الشرك وبين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، وأما الأصغر فإنه لا يخلد بل يعذب فيها بقدر ذنوبه بقدر شركه ثم يخرج منها. والفرق بين الكبائر وبين الشرك الأصغر أن الكبائر تحت المشيئة، الذنوب كلها التي دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وأدخل صاحبها الجنة، وإن شاء عذبه وأدخله النار بقدر كبيرته وبقدر ذنبه، ومآله إلى أن يخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. أما الشرك الأصغر فمر بنا أمثلة منه، إما مفصلة وإما مجملة. فالمجملة مثل الحديث الذي فيه أن الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، يعني أنه يقع الشرك ولكن لا يتفطن فيه الكثيرون، ويعتقدون أنه مباح وليس فيه بأس، وذلك لخفائه عليهم. وهذا أثر قد روي عن ابن عباس، أورده ابن كثير عند قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لأخيه: ما شاء الله وشئت، وقوله: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. يسمى هذا الشرك في الأقوال، بمعنى أنه شرك خفي يجري على الألسن ولا يتفطن فيه من تكلم به. فالحلف بغير الله شرك، والناس يقعون فيه كثيرا، كالحلف بالحياة والحلف بالشرف والحلف بالآباء والحلف بالأنبياء وما أشبه ذلك. هذا يعتبر شركا لا يغفر إلا بالتوبة في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة. وكذلك الرياء في الأعمال أيضا، ورد في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وذكر أن منه أن يحسن الرجل صلاته أمام الناس، أو يحسن قراءته وصوته أمام الناس، فكأنهما زاد بها في هذا العمل إلا لأجل الناس، فأشرك الناس مع الله في هذا العمل، فأصبح عمله مشتركا بعضه لله وبعضه للمخلوقين. لا شك أن من أنواع الشرك أيضا ما مر بنا من الرقى والتمائم، فإنه شرك. دخل سمعنا أنه دخل ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه على امرأته وإذا في رقبتها خيط، فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: خيط رقي لي فيه. فقطعه وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالت: كيف تقول هذا؟ لقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيها، فإذا رقاها سكنت. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما ذلك من الشيطان، كان ينخسها فتقذف، فإذا رقي شركا وقف وتركها. ولو أنك قلت ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا مرض أحدكم أو مرض أخ له فليقل: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أرشدها إلى هذا الدعاء بدلا من تلك الرقية التي قد تكون رقية شركية. فالرقى التي يستعملها كثير من الرقاة لا تخلو من شرك، وذلك لأن الراقي قد يرقي بأسماء غير معقولة وبكلمات غير مفهومة، وقد ينادي غير الله من الشياطين أو من مردة الجن أو ما أشبه ذلك. فلأجل ذلك أطلق على الرقى إطلاقا عاما أنها شرك، ولكن ليس عاما، ليس الجميع. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من بعض الأمراض بقوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي أنفع ما تكون الرقية إذا كانت من العين، عين الإنسان التي تصيب الأشياء فتتلفها، أو حمى يعني سم ذوات السموم كالحيات والعقارب. الرقية تفيد من العين وتفيد من الحمى. وكذلك أيضا قد صح أنه صلى الله عليه وسلم رقى صبيا فيه صرع، يعني يصرع يلابسه الجن، فدل على جواز ذلك. وكذلك رقاه جبريل لما سحره ذلك اليهودي فأبطل الله سحره، فدل على جواز الرقية من هذا. وكذلك العموم في قوله عليه السلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالنهي في قوله: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، خاص بالرقى الشركية. فأما الرقية التي تكون بكلام الله وبالأدعية النبوية فلا تدخل في الشرك. وكذلك التمائم، وهي التعاليق التي تعلق على الرقبة أو على البطن أو على العضد أو نحو ذلك، هذه أيضا قد تدخل في الشرك. سمعنا قصة الصحابي الذي دخل على مريض فلمسه فوجد في عضده خيطا، فقطعه وقال أو تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا يعتقد أن هذا الخيط يشفيه من الحمى أو يشفيه من الأمراض، خيط إما فيه رقية وإما فيه تعويذة وإما فيه تميمة اعتقد فيه فقطعه حذيفة وتلا هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الشرك الذي هو لبس هذا الخيط يعتبر صغيرة من الصغائر, ولكن الآية في الكبائر فاستدل بآية في كبير الشرك على فعل من صغائر الشرك لأن الآية عامة, ولذلك توعد عليه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك, يعني أنك قد أذنبت بهذا الذنب فحق علي ألا أصلي عليك ولا أشيعك. لا شك أن هذا لأجل كون الصحابة رضي الله عنهم ينكرون أدنى الشرك وكبيره وصغيره ويبالغون في الإنكار فيه. وكذلك أيضا التولة نوع من أنواع السحر يصنعونه ليحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته, فهذه من أعمال الشياطين. الرقى والتمائم والتولة تدخل في الشركيات بهذا النوع, فهذه ولو كانت لا تصل إلى الإخراج من الملة لكن حيث أطلق عليها أنها شرك, والشرك متوعد عليه بقوله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار, دليل على أنه يتجنب الإنسان الأشياء التي فيها شرك أو قريب منه. وكذلك أيضا من الشرك بلا شك الحلف بالمخلوق والحلف بغير الله والحلف بملة غير الإسلام, فقد سمعنا قوله من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال. إذا قال مثلا هو يهودي إن لم يقتل فلانا, أو قال مثلا أنا نصراني أو أنا أعبد الأوثان أو أفعل كذا إن لم أفعل كذا وكذا, هذا حلف بملة غير الإسلام. فإن كان كاذبا فقد وقع عليه ما قال, وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. إذا صدق مثلا فيما قاله فإنه لا يرجع إلى الإسلام سالما, يعني لا يرجع إلا وقد نقص إسلامه. ولا شك أيضا أن من الشرك عمل السحرة وعمل الكهنة, فإنهم لا يتوصلون إلى علم الغيب إلا بعبادة الشياطين وبدعائهم, وقد ورد النهي عن إتيان الكهان والتحذير منهم. والكاهن هو الذي يخبر بالمغيبات أو يخبر عما في الضمير, يقول فلان يحدث بكذا أو يخبر كذا وكذا وما أعلمه. هل يعلم الغيب؟ إنما الشيطان يتكلم على لسانه أو يلابسه ويخبره بما يقوله فلان أو بأمر خفي لا يعلمه البشر. فلا شك أن الشيطان هو الذي يخبره, ولا شك أنه لا يخبره إلا بعدما يتقرب إليه, إذن فهو يتقرب إلى الشيطان ويعبده ويذبح له مثلا أو يدعوه من دون الله. فلذلك صار الكاهن والساحر والمنجم والعراف ونحوهم من عبدة الشياطين, فورد فيهم الوعيد. وورد أيضا الوعيد على من أتاهم أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر, صدقه بكل ما يقول فيعتبر فقد كفر بالله والعياذ بالله. ثم بقية المعاصي التي مرت بنا هذه دون الكفر, ولكنها معاصي وكبائر وذنوب, وقد تلحق بالشرك وتلحق بالكفر من باب التقريب أو من باب الإلحاق. فمثلا الربا, ورد في الحديث الذي سمعنا مرارا أن الربا 73 حوبة وأن منها الشرك, يعني أنه لو قسم لكان بمنزلة 73 ذنب. من الذنوب، وفي بعض الروايات أهونها مثل أن يأتي الرجل أمه، يعني لو كانت هذه الذنوب كلها لكان أهونها مثل أن يزني الرجل بأمه والعياذ بالله. لا شك أن هذا من أبشع الذنوب. فهذا من أحاديث الوعيد التي يمرونها كما جاءت. معلوم أنه أن الربا عمل محرم، وهو معاملات في الأموال واكتساب أموال فيها شبهة، فلأجل ذلك حرمها الشرع. ولما كان كثيرا من الناس يتساهلون فيها ورد فيها هذا الوعيد الذي في هذه الأحاديث حتى يحذرها الناس ويبتعدوا عنها. وكذلك أيضا من الذنوب التي دون الكفر أو دون الشرك ما سمعنا من التكفير، كون الإنسان يكفر أخاه فيقول يا عدو الله أو يا كافر أو أنت كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو نحو ذلك، فإن كان صادقا وإلا رجع عليه ذلك التكفير كما سمعنا. إن كان صاحبه الذي قال له كذلك وإلا حار عليه ورجع، فأصبح كأنه كفر نفسه والعياذ بالله. إذا من قال لأخيه المسلم يا عدو الله أو يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، فإذا لم يكن صاحبه كذلك في الكفر أو التنصر أو نحو ذلك رجع عليه تكفيره والعياذ بالله. فهذا من كبائر الذنوب، كلمة يقولها وقد يكون مازحا، وقد يكون ذلك من شدة الغضب عندما يحصل بين اثنين شجار وشقاق ونزاع ويغضب هذا ويغضب هذا فيتكلم بكلام لا يزنه فيقول أنت عدو الله يا كافر يا فاجر أنت لست بمسلم وما أشبه ذلك، فتكون هذه الكلمات إذا تكلم بها ولو كان ما حمله عليها إلا شدة الغضب ونحو ذلك وليس صاحبه كافرا راجعة عليه والعياذ بالله، فيكون بذلك متوعدا بهذا الوعيد. وهكذا أيضا من يمدح من ليس أهلا للمدح، الذي يمدح الناس بما ليس فيهم. سمعنا الحديث الأثر الذي يقول فيه أن الرجل لا يخرج بدينه فيرجع وليس معه من دينه شيء، يلقى الرجل فيقول إنك لكيت وكيت إنك لذيت وذيت، فيمدحه ويغالي في مدحه ويرفع مقامه وهو ليس أهلا لذلك، ما مدحه إلا لأجل أن ينال منه، لأجل أن ينال هدية أو عطية أو هبة من الهبات أو صلة من الصلات، فمدحه وهو عاصي أو كافر مثلا أو مذنب أو صاحب كبيرة، ولكن مدحه لأجل هذا ذهب دين هذا المادح الذي مدح من ليس أهلا لأجل أن ينال من دنياهم. هذا أيضا كلمات ورد فيها أنه يذهب دينه، وهذا أيضا من أحاديث الوعيد. إذا علمنا أنه لا يخرج من الملة بمثل هذه الكلمة، فذلك تنفير من هذه الكلمات التي فيها مدح من لا يستحق المدح. وهكذا أيضا حفظ الأمانات التي هي الودائع وأموال الناس، قد مدح الله الذين يوفون بها ورد الذم لمن لا يوفي بها. في الحديث الذي سمعنا قوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا خلق له، أو كما قال. فهذا من أحاديث الوعيد. الإنسان إذا خان في الأمانة أو أخفى شيئا منها فليصل إلى حد الكفر والخروج من الملة، وأن يحل قتله ويحل قتاله لا يصل إلى ذلك، ولكنه أذنب ذنبا وذلك الذنب خيانته لأخيه المسلم الذي ائتمنه على وديعة ائتمنه على دين. والله تعالى يقول: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فإذا لم يؤدي هذه الأمانة فقد وصف بصفة المنافقين، ورد نفي الإيمان عنه والعياذ بالله، يعني كمال الإيمان. فقوله لا دين لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، المراد الدين الكامل أو الأمانة الكاملة، لا أنه يخرج من الملة ويذهب دينه كله. وكذلك أيضا المعاصي التي أطلق عليها اسم الكفر أو اسم الذنب وهي معاصي، يقول العلماء إنها من كبائر الذنوب ولو أطلق عليها اسم الكفر. وقد يجعلون الكفر كفرا عمليا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. فهل يصل الطعن في النسب إلى الكفر؟ أن يقول أنت إذا طعن مثلا إنسان في أناس وقال: أنت آباؤك بخلا، أو آباؤك فسقة، أو أنت من قبيلة مرذولة لا قدر لها ولا همة لها، معروفة بالضعف وبالقلة وبالذل وبالهوان وبالجبن وما أشبه ذلك، أخذ يعيب نسب هذا الرجل. أو يقول: أنت لست منهم، أنت دعي، أنت دخيل عليهم، لست من القبيلة الفلانية، أو لست بابن فلان، أو ما أشبه ذلك. هذا طعن في نسب، ولا شك أنه ذنب كبير، حيث أنه يتعرض للأموات ويسبهم أو يرميهم بالفحش، أو أن هذا الذي المولود الذي ولد ليس ابن لفلان بل ابن زنا أو نحو ذلك. فهذا الطعن لا شك أنه ذنب كبير، ولكنه لا يصل إلى الكفر المخرج من الملة، فأطلق عليه أنه كفر. وهذا الكفر كفر عملي، بمعنى أنه من أعمال الكفار، لا أنه كفر بالله تعالى. وكذلك النياحة التي هي النياحة على الميت، في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. بمعنى أنها تعذب بهذا، والنائحة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، أي عندما يحصل مصيبة بموت ابن أو قريب أو نسيب أو نحوه، يرفع النائح صوته ويقول: أبكي فلانا، أنعى فلانا الذي فيه كذا وكذا. وقد يعدد خصاله وخلاله ويمدحه بمدائحه، فيقول: فلان المطعم، الكاسي، المنفق، الناصر، الذي كذا وكذا. أو يناديه وهو ميت بقوله: ومطعما وكاسيا، وما أشبه ذلك. هذا من النياحة، جعله من الكفر. اثنتان في الناس هما بهم كفر، فعرف بذلك أن مثل هذا يدخل في الكفر العملي، وأطلق عليه الكفر من باب التحذير ومن باب التنفير عنه. وهكذا أيضا قد يكون هناك بعض الأعمال تعمل ولا تصل إلى حد الكفر، وإن أطلق عليها أنها كفر، لكن من باب التنفير عنها، مثل الحديث الذي مر بنا: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. معناه أنكم محرم عليكم دخول الجنة حتى تكونوا مؤمنين، ولا يكون هناك إيمان إلا إذا تحاببتم. التحاب كون المسلم يحب أخوته المسلمين، هذا من خصال المؤمنين فيما بينهم. ومعلوم أن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر، هذا هو الإيمان. فكيف جعل منه المحبة للمؤمنين؟ نقول إن هذا من تمامه، لا أنها من الأصول، إنما هي من تمامه. فأصول الإيمان وأركانه الستة المذكورة، وأما المحبة للمؤمنين فإنها من تمامه ومن حلاوة الإيمان كما ورد في الأحاديث. فيقال إن هذا مكمل للإيمان، لا أنه هو نفس الإيمان. وأما التروك التي يطلق عليها كفر، وهي من التروك التي أمر بها، فقد مر بنا فيما سبق وعيد شديد على ترك الصلاة وأنه أطلق عليه كفر. وسبب ذلك أنه إذا تركها جحدا وأصر على تركها عومل معاملة الكافر، يعني ظاهرا، وأما خفيا فأمره إلى الله. وكذلك ترك الصلاة، ترك الزكاة، قد قاتل الصحابة الذين منعوا الزكاة، وذلك لأنهم نصبوا أنفسهم لقتال المسلمين وفرقوا بين الصلاة والزكاة. فعرف الصحابة أن الزكاة ركن من أركان الدين، الأركان الظاهرة، وأن الذين يمنعونها سوف يمنعون غيرها، فلذلك قاتلوهم. وردت الأدلة في أن ترك الصلاة يعتبر مبيحا للدم والمال، حيث أن الصحابة قاتلوهم حتى سبوا منهم من سبوا وأخذوا من أموالهم ما أخذوا، فهذا من التروك أيضا. وترك الصلاة أشد كما تقدم، بل ورد الوعيد على ما هو أقل من ترك الصلاة، وهو تخفيف الصلاة ونقرها، حيث مر بنا أن حذيفة وغيره لما رأوا هذا الذي يخفف الصلاة وينقرها عرفوا أنه ليس أنه لم يصل إلى درجة الإيمان الحقيقي، فلذلك تبرأ منه وقال لو مت وأنت على كذلك ما صليت عليك، وأنت على هذه الحالة التي هي نقر الصلاة وتخفيفها وعدم الاطمئنان فيها، فجعل ذلك منقصا للإيمان وسببا في تركه للصلاة عليه. لو مت وأنت تصلي هذه الصلاة، قد سبق أيضا أنه قال منذ كم تصلي؟ قال منذ 40 سنة، يعني وهو ينقرها، فقال ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت لمت على غير الفطرة، يعني على هذه الحالة التي هي تخفيف الصلاة ونقرها. فهذا دليل على أن التروك لها حكم الأفعال، فترك الطاعة مثل فعل المعصية. فإذا كان مثلا الرقى والتمائم ونحوها وإتيان الكهان وكذلك التعاليق وفعل الربا وأكله والشرك الخفي وما أشبه ذلك والكلمات الكفرية والمعصية أنها يعاقب عليها، فكذلك يعاقب على التروك. ترك الصيام وترك الصلاة وترك الزكاة وترك الحج مثلا وترك العبادات التي أمر بها يعاقب عليها، ويصير فاعل تاركها مستحقا للعقاب ومتعرضا لوعيد الله تعالى، ولو قال ما قال، ولو ادعى أنه مؤمن، فإن تركه للطاعة وفعله المعصية عرضه لأن يكون فعل ما فيه خلل بدينه وبعقيدته. وأما الحديث الذي فيه أن الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، فهذا دليل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. الصبر معناه أو عام في جميع أنواع العبادات، فإن الصبر يدخل فيه فعل الطاعات، لأنها تحتاج إلى صبر، وترك المعصية المعاصي فإنها تحتاج إلى صبر، وتحمل المصائب فإنها تحتاج إلى صبر. فلذلك قال: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. اليقين معناه العقيدة الصادقة الراسخة الثابتة في القلب، إذا رسخت في القلب فإن الإيمان يكون كاملا، وذلك لأن باليقين أو كما قالوا بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين. فإذا أيقن مثلا بلقاء الله تعالى استعد لذلك اللقاء، وإذا أيقن بالجنة طلبها بكل ما يمكنه، وإذا أيقن بعذاب النار هرب منها وابتعد عن الأسباب التي تدخله فيها وتجعله من أهلها، وكذلك بقية الأمور. إذا أيقن بوجوب الصلاة حافظ عليها، إذا أيقن وآمن باليوم الآخر استعد له، إذا أيقن وآمن بصدق الرسل اتبعهم وعمل بطاعتهم والاقتفاء لسنتهم. وأما إراده لقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان إلى آخره، فهو دليل على أن الإيمان له أبعاد، إذا كان أنه يتجزأ. الإيمان مثلا يكون ناقصا ويكون تاما، فإذا كان الصبر يحصل به نصف الإيمان، واليقين يكمل الإيمان، معنى أنه يعمل الأعمال التي يكون بها الإيمان بالله كاملا. فكذلك يقال الطهور شطر الإيمان، سواء أريد بالطهور التطهر من الأحداث ومن الأخباث، يعني الغسل من الجنابة والوضوء من الحدث وما أشبهه، أن هذا طهور، فهو شطر الإيمان يعني نصف الإيمان، لأن فيه تطهير للظاهر، ويكون تكملته بتطهير الباطن الذي هو تطهير القلب من الغل والحسد وتطهيره من الشك والريب. فالحاصل أنه جعله نصف الإيمان، فدل على أن هناك نصف آخر. ولو كان كما يقول المرجئة أن الإيمان شيء واحد، وأنه التصديق فقط، وأنه لا يتفاوت الناس فيه، وأن الناس في أصله سواء، وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، لما جعل له نصفا. فهو في هذا الحديث جعله نصف الطهور شطر الإيمان، وفي الحديث الذي قبله جعل نصفه جعل نصفه وهو الصبر، الصبر نصف الإيمان. فإذا ثبت أن للإيمان نصف وشطر وجميع، دل على أن الإيمان يتفاوت أهله فيه، فتقول هذا إيمانه كامل وهذا إيمانه ناقص، هذا ليس معه إلا نصف الإيمان أو ثلثه أو جزء يسير منه. قد دلت السنة أيضا على ذلك، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الشفاعة ذكر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني من أهل التوحيد. فدل على أنه يتفاوت في القلب. فهذه الأدلة تبين فضل الإيمان، وتبين أن الإيمان يتفاوت، وأن المعاصي تنقص الإيمان. والله تعالى أعلم.